الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق رسول المحبة بشير السلام وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبع نهجه واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المنن التي من الله تعالى بها على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وذكرنا أن من منن الله تعالى أن الله تعالى رفع ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وبينا أن الذكر هو الشرف لقول الله تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون في التفسير أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر الآية بأن الذكر هو الشرف وبينا أن من شرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ضم اسمه إلى اسمه فلا يقبل الإسلام إلا بكلمة التوحيد وكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فمن شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للنبي محمد بالرسالة لا إسلام له وهذا رفع للذكر كذلك في سائر الأحوال في التشاهد من أقر لله بالوحدانية ولم يقر للنبي محمد بالرسالة فلا صلاة له ولله در الشاعر عندما قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد قال الله تعالى طاعته بطاعته وجعل رضاه رضاه وهذا ذكر والجنة كذلك لا يدخلها أحد إلا بعد دخوله صلوات الله وسلامه عليه ورفع ذكره في القيامة واضح حيث إن الله تعالى اختصه بالشفاعة العظمى لم يجعلها لآدم ولم يجعلها لشيث ولا إدريس ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى إنما خص بها نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه ومن ثم هذا رفع ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام والمطلوب منا إخوة الكرام أن يسعى كل منا بجد لدوام ذكره بعد وفاته فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني والذكر المطلوب منا أن نذكر بالحسن فمن ذكر بالحسن درت عليه الحسنات ودام له ذكره ويوم أن يلقى الله تعالى يجد موازينه ملأى ويجدها مع امتلائها ثقيلة لأن موازين الكفار قد تكون ملأة ولكنها لا تثقل تطيش والله تعالى قال في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أناس يوم القيامة من أمتي بأعمال بيضاء كجبال تهامة فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. فحسن ذكرك أخي الكريم في حياتك الدنيا بسلوكك الطريقة الصحيحة، وبحفظك على أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من منن الله تعالى التي من بها على النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أمته قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بعد أن ذكر رفع الذكر قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه الآية تحتاج إلى فهم. عندنا في القرآن الكريم تكرار، والتكرار في القرآن ليس لملء الفراغ، إنما هو لحكم جليلة. وهناك علم اسمه علم التكرار، اسمه علم التكرار. وعلم التكرار منه أن يكرر اللفظ على وجه التعريف، يعني يأتي معرفا مكررا، ومنه ما يأتي مكررا منكرا، ومنه ما يأتي مرة منكرا وأخرى معرفا، ومنه ما يأتي معرفا وفي أخرى يأتي منكرا. أولا، التكرار مع التعريف. إذا تكرر اللفظ مرة بعد المرة وكان في المرتين معرفا فالثاني هو الأول. مثال، يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كم مرة كرر الصراط؟ كرر مرتين، وفي المرتين أتى معرفا. الصراط في الآية الأولى معرف بالألف واللام، صراط الذين معرف بالإضافة. ومن ثم تفهم إذا تكرر اللفظ وكان معرفا فالثاني هو الأول. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم في الآية هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي وطريقته. صراط الذين أنعمت عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من أنعم الله عليه من هذه الأمة، ثم أنعم الله على من اتبعه وأطاعه. يبقى أنا سألت الله تعالى صراطين أم صراطا واحدا؟ سألته صراطا واحدا، أتى اللفظ مكررا معرفا فكان الثاني هو الأول. طيب، أما إذا تكرر اللفظ وكان منكرا يبقى الأول غير الثاني غير الثالث غير الرابع. مثال، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. تكرر الضعف كم مرة؟ ثلاث مرات. والقوة تكررت كم مرة؟ مرتين. وكل منهما أتى منكرا، فالضعف الأول خلاف الضعف الثاني خلاف الضعف الثالث، والقوة الأولى خلاف القوة الثانية. تعال لنبين المعنى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الضعف الأول ضعف الإيه؟ النطفة. هي النطفة قوية ولا ضعيفة؟ ربنا سماها ماء مهين، ربنا سماها إيه؟ ماء مهين. يبقى الضعف الأول النطفة، النطفة ضعيفة. طيب، ثم جعل من بعد ضعف قوة. الضعف الثاني ضعف الميلاد، ضعف الميلاد بطور الطفولة. طيب، القوة الأولى ثم جعل من بعد ضعف قوة، ما هي المرحلة العمرية التي تأتي بعد الطفولة؟ الشباب. قوة ولا لا؟ قوة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طيب الشيخوخة بتأتي بعد الشباب ولا بتأتي بعد مرحلة أخرى في الشباب؟ طيب ومن ثم تفهم القوة الأولى الشباب والقوة الثانية الكهولة. الكهولة الكهل ده من 50 وانت طالع أو من 40 وانت طالع اسمه كهل. بعد الكهولة هناك ضعف الشيخوخة. يبقى أنا عندي ضعف التخلق، ضعف الميلاد، عندي قوة الشباب، عندي قوة الكهولة، عندي ضعف الشيخوخة. عندي ضعف الشيخوخة. طب ايه الفرق بين القوة الاولى والقوة الثانية والضعف الاول والثاني والثالث؟ ضعف الاول معلوم، تخلق، نطفة مهينة. الضعف الثاني ميلاد وطفولة، لكنه ضعف يختلف عن الضعف الأول، ضعف يختلف عن الضعف الأول. والضعف الأخير الشيخوخة قد الله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. بيبدأ العظم يضعف والرأس يشتعل بالشيب والعقل يتغير، والعقل يتغير. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. مش ده كلام الله في القرآن عن زكريا عليه السلام؟ طيب أما القوة الأولى قوة الشباب تختلف عن القوة الثانية، تختلف. قوة الشباب فيها حماس وتهور، حماس وتهور. أما قوة الكهل قوة مع تعقل وتأني، لأنه مر بالتجارب، مر بالتجارب. الشباب لما يدخل كده يبقى ايش يعني، يرى يعني كده شجار بيدخل من غير تفاهم يدب ممكن يقتل له واحد، لكن بعديها لما بيدخل بلد في بعد التجارب كده في الكهولة يقوم خلاص كان الاول مد ايده، بعدها يقول لك لا ده مد الايد بحساب، انا مديتها الاول انحبست مش عارف قدين وانطردت قدين، يقوم بعد كده يتأنى. قوي قوي لكن قوة مع تأني، ودائما التهور في الشباب لكن التأني والتعقل في الكهول. الحلم من إفرازات الكهول، أما التهور والعدل من إفرازات الشباب. يبقى أنا عندي الآن ذكر الله تعالى الضعف 3 مرات والقوة مرتين وأتى كل بمعنى، يبقى إذا تكرر اللفظ وكان منكرا فلكل واحد معنى يختلف عن المعنى الآخر. طيب إذا أتى اللفظ مكررا لكن أتى منكرا في أوله ومعرفا في آخره، يبقى الأول هو التالي. في الفاتحة كلاهما معرف لكن التاني هو الأول. أما إن أتى اللفظ مكررا وبدأ منكرا وانتهى معرفا فالأول المنكر ده هو الثاني. مثال في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. يبقى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسول ده ايه نكر ولا لا؟ فعصى فرعون الرسول. الثانيه معرفه ولا مش معرفه؟ معرفه. هو ربنا ارسل لفرعون رسولين ولا واحد؟ واحد اللي هو موسى عليه السلام. وما كان من فرعون الا ان عصى الرسول، يعني عصى موسى عليه السلام. طيب وقد ياتي اللفظ معرفا في اوله منكرا في اخره ويبقى الثاني غير الاول. مثال من كلام الناس: جاءني الرجل فقال رجل. انا قاعد على البحر قاعد تعمل ايه؟ منتظر واحد يا عم. وبعدين ترجعت ثاني كده فقلت لي ايه رايك؟ ها هتيجي معايا؟ فقلت لك لا، جاء الرجل فقال رجل. هو اللي جاء هو اللي قال ولا مختلفين؟ اللي اجى الرجل انا منتظره فقال رجل واحد تاني من الواقفين قال كلمة. يبقى افهم معايا، يبقى التكرار عندي له وجه وله معنى. طيب ننظر في الآية اللي في الشرح، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فيها تكرار ولا لا؟ طيب قل التكرار هو فين وفين؟ في العسر وفي اليسر. الهون فيهم معرف والهون فيهم منكر. العسر معرف، يبقى العسر الثاني هو العسر الأول. أما اليسر أتى إيه؟ منكرا، يبقى اليسر الثاني خلاف اليسر الأول. يبقى أنا عندي في الآية يسر ولا يسران؟ عندي عسر ويسران، عندي عسر ويسران. ما العسر المعرف الثاني هو الأول، أما اليسر المنكر يبقى الثاني خلاف الأول. طيب نحن كأمة كمسلمين عسرنا عسر واحد وهو البلاء في الدنيا. البلاء في الدنيا خف أم ثقل، حقر أم عظم، ما فيه المسلمون من بلاء ده عسر، عسر واحد. طيب أما اليسران، أيوة عند اليسران نصر في الدنيا وجنة في القيام. قل هل تربصون بنا إن إيه؟ ها؟ إلا إحدى الحسنيين. إيه هما الحسنيان؟ نصر الدنيا وغنيمتها وجنة الآخرة. ومن ثم عندنا عسر واحد ويسران. اليسران نصر وغنيمة في الدنيا وفوز بجنة الله في الآخرة. ومن ثم قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين. أي واحد عنده مشكلة، عنده ملمة، عنده أي شيء من إيه؟ مما ينقص عليه حياته في الدنيا، يقرأ سورة الشرح يقوم ربنا يفرج عنه. يعني إذا ألمت بك البلوى ففكر في ألم نشرح، تجد عسرا بين يسرين إذا فهمته تفرح. أي مصيبة تلم بالإنسان يقوم يقرأ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولما يتأملها يقوم يخف عليه المصاب والألم. لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب فإذا فرغت فانصب، عندي فراغ وعندي نصب، وإلى ربك فارغب. نبقي هذا الجزء إلى اللقاء القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمته. اللهم عمنا برحمتك واشملنا بمزيد عفوك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وعلى طاعتك أعنا، ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، أصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وأمننا اللهم في أوطاننا، أمننا اللهم في أوطاننا، أمننا اللهم في أوطاننا. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.